بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث، نحو النسوة يقمن. الآن يقمن فعل مضارع مبني على السكون، مع أن الأصل في فعل المضارع الإعراب، ولكن اتصل به ماذا؟ نون الإناث. اتصلت به نون الإناث فبني على السكون. فالأصل في الفعل هو أن يكون مبنيا، لأن الأصل في الفعل الماضي، والماضي مبني، فالفعل المضارع بني أعرب لأنه يشبه ماذا؟ الاسم. الآن فلما اتصلت به هذه النون وهي خاصة بالفعل أرجعته وأعادته إلى أصله الذي هو البناء، لأن النون من خواص الأفعال. فلما اتصلت هذه الخاصة بالفعل أعادته لأصله وهو البناء. قال: والوالدات يرضعن فعل مضارع مبني على السكون، والنون في الحالتين اسم في محل الرفع فاعل مبني على الفتح. والمطلقات يتربصن كذلك، ومنه إلا أن يعفون، لأن الواو أصلية. أي واو يقصد؟ يعفو، الواو هذه أصلية. الآن طيب، قال: وهي واو عفا يعفو، والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون، والنون فاعل مضمر آعد على المطلقات، ووزنه يفعلن. ألا وزنه ماذا؟ يفعلن، أليس كذلك؟ طيب أن هنا، طيب إلا يعفون، أن هنا ناصبة، أليس كذلك؟ طيب يعفون هذا فعل ماذا؟ فعل مضارع من الأفعال الخمسة، صح؟ وأفعال الخمسة ماذا تنصب بماذا؟ بحذف النون. طيب أن يعفون لماذا ما حذف؟ إيش؟ طيب الآن الفعل هذا من الأفعال الخمسة، ألا كذلك؟ وأفعال الخمسة تنصب بماذا؟ بحذف النون، نتفق على هذا؟ طيب الآن لماذا ما حذفت؟ إيش؟ نعم، ليس من أفعال ماذا؟ الخمسة، ليس من أفعال الخمسة، وأفعال الخمسة لا ينصب إلا بحذف النون. طيب قال رحمه الله تعالى: يفعلن. الآن يفعلن وزنه ماذا؟ كيكتبن. إذن يعفون مثل ماذا؟ يكتبن، فلا فرق بينهما. قال: وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون. الآن فظاهرهما واحد، الرجال يعفون هنا، وفي قوله تعالى إلا أن يعفون. الوزن يعني الظاهر أنهما واحد، ألا كذلك؟ أنهما بمعنى على وزن. قال: لأن تلك، والظاهر أو الصواب أن يقول لأن ذلك، لأن هذه. قال: لأن تلك الواو ضمير لجماعة الذكور، كالواو في قولك يقيمون، لأن تلك واو يعني يقصد أي واو في قوله الرجال يعفون. قال: لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين، كالواو في قولك يقومون. إذن فالواو في يقومون ليست ماذا؟ بأصلية، ليست بأصلية. وواو الفعل حذفت. طيب الرجال يعفون أصله ما هو؟ يعفون، أليس كذلك؟ يعفون. الآن فالواو الأصلية حذفت. قال: والنون علامة الرفع ووزنه يفعون بحذف ماذا؟ بحذف اللام. يفعون، ولم يقول يفعلون، بحذف اللام وهي الواو لالتقاء الساكنين، فيحذف ما يحذف من أصل الكلمة لا من التي للجمع. وهذا يقال فيه وهذا يقال فيه إلا أن يعفو. الآن الرجال يعفون، يعفون هذا لو أدخلنا عليه الناصب إيش نقول؟ أن يعفو. طيب لماذا؟ لأن هذا من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. قال كما تقول إلا أن يقوم، وسيأتي شرح ذلك كله. قال رحمه الله تعالى وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد، نون التوكيد لفظا وتقديرا. الآن فبناء المضارع مشروط بماذا؟ بأن تباشره نون التوكيد سواء كان في اللفظ أو في التقدير. طيب بأن اتصلت بفعل من أفعال الخمسة، بأن اتصلت ماذا؟ بفعل ليس من الأفعال الخمسة. طيب الآن هذه النون تباشر بشرط، ما هو؟ ما هو؟ ألا يكون هذا الفعل من أفعال الخمسة، ألا كذلك؟ فإذا اتصلت النون نون التوكيد وكان هذا الفعل ليس من الأفعال الخمسة فإنها ماذا تكون؟ ماذا؟ مباشرة، مباشرة. طيب وإن اتصلت هذه النون وكان هذا الفعل المتصل به ماذا؟ فعلا من أفعال الخمسة، فإنها تكون ماذا؟ غير مباشرة. هذا هو الضابط. قال نحو كلا لينبذن، ينبذ فعل مضارع مبني على الفتح والنون للتوكيد، وعلة البناء الصحيح ماذا؟ هو تركبه تركيب خمسة عشر. قال واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله، من نحو قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون لتبلون في أموالكم فإما ترين من البشر أحدا، فإن الألف في الأول تتبعان، والواو في الثاني تبلون لتبلون، والياء، والياء في الثالث ترين، فاصلة بين الفعل، فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب مبني. طيب الآن تتبعان، فإن الألف في الأول والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب لا مبني، كذلك فهو معرب لا مبني. الآن طيب أصله يتصل في قوله ولا تتبعان، الآن هذا قبل ماذا؟ قبل دخول شيء بها، تتبعاني، أليس كذلك؟ تتبعاني. طيب ولا تتبعاني، لا هذه جازمة، أليس كذلك؟ لا هذه جازمة تجزم الفعل، دخلت عليها. طيب فإذا دخلت لا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل في النون؟ تحذف، أليس كذلك؟ إيش كان؟ تتبع لا تتبع بحذف هذا، أليس كذلك؟ لا تتبع. طيب الآن هذه الحالة ما الذي كان بعد ذلك؟ جينا بنون التوكيد لا تتبع، تتبع نون التوكيد إيش؟ مفتوحة صح؟ طيب تتبع إيش كان؟ تتبعان. الآن قالوا التقى ساكنان وهما هذا ساكن، أليس كذلك؟ طيب والنون عبارة، هذه النون عبارة عن هذا، عبارة عن هذا، أليس كذلك؟ فأدغمنا هذه في هذا، إذن فالنون الأولى ماذا؟ ساكنة، وهذه ماذا؟ فالتقى ساكنان. ما هي القاعدة؟ إيش تقول؟ إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، هذا يحذف، أليس كذلك؟ طيب فلما حذفنا إيش حصل؟ الآن خطاب لماذا؟ لمن؟ لا تتبعان لاثنين، لا تتبعان نهي لاثنين. طيب فلو حذفنا على القاعدة إيش يكون؟ ولا تتبعن، فتحول إلى خطاب واحد لا تتبعن، أليس كذلك؟ الآن فتعذر المشي على هذه القاعدة، فتعذر، أليس كذلك؟ طيب إيش نفعل إذا تعذر هذا وفسد المعنى؟ قال ننتقل إلى هذه فنحذف النون هذه. قال لو حذفنا لا ذهب المعنى أصلا، ما هو المعنى؟ التوكيد، توكيد الأمر. إيش نفعل الآن؟ حصل الإشكال، قالوا نجعل هكذا فرارا وخروجا من كل هذا. تمام، بماذا؟ بالكسر. إيش حصل؟ ولا تتبعاني، ولا تتبعان. طيب الآن هذه ماذا؟ النون، نون ماذا؟ نون توكيد، أليس كذلك؟ تتبع أصله ماذا؟ تبع أصل المادة، أليس كذلك؟ إلى هنا، أليس كذلك؟ طيب والنون هذا إيش؟ نون، نون هنا، والفعل هنا. الآن هل الفاصل بين النون وبين الفعل موجود أم لا؟ ما هو؟ الألف. هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب قال: واحترزت بالمباشرة من نحو قوله تعالى ولا تتبعن. فهذه ماذا؟ غير مباشرة، غير مباشرة. طيب لتبلون، لتبلون، وهذا أيضا أصله، أصله تبلون، تبلون. طيب تبلون، تبل. طيب الآن ما الذي حصل؟ حصل قالوا الضمة، قالوا الواو، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فصارت ماذا؟ تبلى، لا هو تبلى. طيب تب، عليك ذلك، هذه انقلبت ألفا، عليك ذلك، هذه بدل هذه وهذه بدل هذه، عليك ذلك. الآن إيش نقول؟ التقى ساكنة، ساكن الواو وساكن الألف، ماذا نفعل؟ نحذف هذا. إيش حصل؟ هذا محذوفة. إيش حصل؟ تبلون، أليس كذلك؟ تبلون. الآن قالوا إيش قال في الآية؟ تبلون. طيب حصل الآن زدنا على هذا نون ماذا؟ التوكيد. إيش حصل؟ تب، ألا كذلك؟ تبلونن. طيب قالوا عندنا اجتمعت ماذا هنا؟ ثلاث نونات، وهذا ماذا؟ لا يجوز عندنا. قالوا فنحذف هذه طلبا للخفة، فصار التركيب تبلونن. طيب ألا كذلك؟ إيش حصل الآن؟ هذه نون ساكنة وهذه ساكنة، التقى ساكنان. طيب ساكن النون وساكن هذا، ايش نفعل؟ ايش نفعل؟ لا تب، تب لون، على كذلك تب لا ون، هذه ساكنة مضمومة صح، هذه ساكنة، لا تب، تب لا. تمام الان تب لا ون، لا تب لا ون. ايش قلنا هنا؟ تب لون، حذفنا هذه، ايش حصل؟ تب لون، عليك ذلك. تمام الان زدنا نون، النون، فلما زدنا النون حذفنا هذه فصار تب لون. طيب الان ايش حصل؟ حذفناها، ايش يكون اذا حذفنا هذه؟ تب ون، ايش من هذا؟ تبلون. طب من أين جاءت الضمة؟ فحذفنا هذه تبلون، تبلون. الصفت موجود عندكم؟ نعيد، نعيد، هات الصفت تبلون. تمام، بس بس بس أصله توب الله ونا تمام توب لونا توب لا وون على كذلك تمام ايش حصل قلبت ألفا فصار تبلاونا فصار تبلاونا على كذلك فحذفت ايش حصل فلما حذفت هذه تبلاونا تبلاونا تمام الان فدخلت ماذا النون فصار توب لو نن على كذلك طيب الان حذفت النون الاولى فصار ماذا توب لو تمام فالتقى ساكنان طيب ساكن هذا وهذا حذفت هذا فصار تركيب توب توب لن توب لن لا يحذف هذه لا يحذف هذه تمام تبلون وكذلك تبلون تبلون الضم هذه المشكلة الضم تبلون من أين جاءت هذه الضم هذه المشكلة إن شاء الله سنأتي به غدا إن شاء الله قال رحمه الله تعالى لتبلون قال فإما ترين فإما ترين من البشر ترين طيب نأخذ هذه أخيرا طيب ترين أصلها ترأين تر أين تر أين تمام الآن قالوا نقلت همزة فتحة الهمزة إلى الراء فصار إيش ترى ترأين ترائين أليس كذلك؟ تمام ترائين فقالوا حذفت الألف فصار ماذا؟ ترائين ترائين قالوا استثقلت الحركة على الياء فحذفت إيش حصل؟ فلما حذفت الحركة ضد الحركة ما هو؟ ضد الحركة السكون طيب الآن التقى ساكن هذا الساكن وهذا الساكن فصار ماذا فحذفت هذه فصارت ترين أليس كذلك ترين طيب ترين هذه قال الله تعالى إيش هنا فإما ترين إما جازمة فإما من مركبة من إن وما أليس كذلك هذه جازمة طيب تحذف ماذا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامات جزمه حذف النون فيكون ماذا تري تري أليس كذلك فإما تري فجينا بماذا بنون التوكيد فصار ماذا إما إما هذه ساكنة وهذه الآن التقى ماذا هذا ساكن وهذا ساكن قالوا فلا يجوز حذف هذا أليس كذلك فلا يجوز حذف هذا ولا يجوز حذف هذا ايش نفعل التقاء الساكنان قالوا نكسر هنا فيكون ماذا فاما ترين فاما ترين اذن الان هل هذا مفصول بين ماذا يعني ما الذي حذف من هنا هذه فاعل هذه الفاء فاعل اليس كذلك فالنون مفصوله عن الفعل الذي قبله اليس كذلك قال فهذا هو معنى قوله واحترزت بذلك قال رحمه الله تعالى فهذا معرب وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا إذا كان مقدرا وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله الآن الفاصل في هذا مقدر وفي هذا موجود كله قال ولا يصدنك ولا يصدنك ولا يصدنك تعرفه حتى ناصد على أصله إيش أصله يصدون على كذلك أصله يصدون طيب إيش قال الله سبحانه هنا ولا يصدون لك. هذا لا ايش تعمل؟ تعرف هذا ايش كان؟ يصدوا، أليس كذلك؟ لا يصدوا، تمام معاذ، ولا يصدوا. الآن هذه أتينا بماذا؟ بنون التوكيد، بنون التوكيد. طيب الآن التقى ماذا؟ الساكنان، ما هما؟ هذه مضمومة، ساكن النون وهذه الساكن، فحذفت هذه، فصار ماذا؟ يصدن، عليك ذلك؟ تمام، فأتى بعد ذلك الكاف، فلا يصدنك. الآن ما الفاصل؟ آخر الفعل ما هو؟ الدال. آخر الفعل ما هو؟ الدال. والنون هنا الفاصل ما هو؟ الآن الفاصل هذا الواو مقدرا محذوف في قوله يصدنك مقدرا محذوف، هنا غير موجود، عليك ذلك؟ قال سواء كان الفاصل مقدرا أم مذكورا، وهذا مثال ماذا؟ الفاصل المقدر. قال ولا تسمعون كذلك مثله، غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال كما سلفنا، ثم التقى ساكنان أصله قبل الجازم يصدون النك، فلما دخل الجازم وهو لا الناهية حذفت النون، فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة. وقدرنا الفعل معربا، قدرنا معناه هنا جعل، أي جعل الفعل ماذا؟ معربا. وإن كانت النون مباشرة لآخر لفظ، أي في الظاهر النون هنا يصد ن، النون هنا يعني وإن كانت النون مباشرة لآخر لفظ، أي في الظاهر لكونها منفصلة عنه تقديرا، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. قال وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين، الموضعان ما هما هنا؟ الإعراب، الموضعان ما هما؟ موضع النونين، نون التوكيد والنسوة. فالفعل المضارع فيما عدا هذين الموضعين يكون ماذا؟ معربا. قال وأما إعرابه المضارع فيما عدا هذين الموضعين، نحو يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقم زيد، لماذا أعرب؟ قالوا لأنه شبه ماذا؟ اشتبه بالفعل في توارد المعاني المختلفة عليه، في توارد المعاني المختلفة عليه، وتوارد المعاني المختلفة عليه ماذا؟ من عادات الأسماء، فأعرب وقد اشتبه بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيوة. من أين المشكلة عندنا الضم هذا؟ من أين جيت؟ تبلو محذوف، تمام تمام تمام تمام تمام واضح. أيوة. لون تمام تمام ساكنان والنون أيوة الواو باقية على الواو، تمام تمام تمام تمام. الأخ نبانة تصعبنا هذا إيش؟ أيوة يعني الواو يعني هي مضمومة لأنها تدل على المحذوف، أيوة تدل على المحذوف، الله سبحانه وتعالى.